نعم. لماذا قيد المؤلف وبين العشاءين؟ هل يحمل الظهر والعصر على ذلك؟ لا، كيف يحمل العصر؟ بينا هذا يا أخوان، تقيد بالعشاءين لغير المسافر وغير المريض، لغير المسافر وغير المريض، يعني لمن كان المطر يبل ثيابه، ولمن مر، ولمن هبت عليه ريح شديدة شديدة البرودة، ولمن مر في طريق إلى المسجد على طريق يعني عليه سابات أو مرزاب الذي يصب منه الموية مع المطر. هذا الجمع بين عشين هنا. أما المسافر والمريض فلهما الجمع بين الثلاثة، بين الفروض الأربعة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. كيف أصلي وأنا مسافر ومر علي الظهر والعصر وأذن المغرب، فكيف أصلي؟ لا، هذه لا تصلى قضاء، لأن الوقت وقت الظهر والعصر خرج، وقت الظهر والعصر ذهب. وبالمناسبة يا إخوة، بالمناسبة الوقت آكد شروط الصلاة المكتوبة، يعني يحافظ على الوقت حتى ولو ذهبت بعض الشروط الأخرى. فمثلا لو كان عادما للماء، لكن لو أخر الوقت، أخر الصلاة حتى يخرج الوقت يجد الماء، لا يؤخر الصلاة، يصلي بالتيمم. فالوقت هو آكد الصلاة، لا يجوز لمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي. في مثل هذه القضية، لو أخر الظهر والعصر لعذر شرعي إلى المغرب، يصلي الظهر والعصر على الترتيب، يسأل الظهر ثم العصر ثم المغرب، لأنه يجب الترتيب بين الفوائد وجوبا. لكن كما قلت لكم، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع. الذي ينوي الجمع، نعم، له أن إذا كان ينوي الجمع والجمع يصح له، يجوز أن يؤخر الأولى عن وقتها. نعم. هل يجوز لي أن أعتمر عن زوجة الموجودة في مصر لعدم استطاعتها ماديا؟ لا يجوز النيابة يا إخوة في الحج والعمرة، لا تصح إلا عن الميت أو عن العذر الدائم، يعني من له عذر دائم لا يمكن زواله، مثل الشيخ الكبير أو الشيخة الكبيرة أو المرض الذي لا يرجى برؤه أو الميت، هؤلاء يتصعنوا من النيابة. أما إذا كان إنسان مستطيع بدنيا لا تصعنوا النيابة. نعم. لأن الله أسقط عنه الحج والعمرة، غير المستطيع ماليا الله لم يوجب عليه لا حج ولا عمرة. نعم. من سافر بعد صلاة الجمعة هل يجوز له أن يجمع معها العصر؟ لا، العصر لا تجمع مع الجمعة يا إخوان، العصر لا تجمع مع الجمعة، لا يجوز أن تجمع مع الجمعة، لأن الجمعة، لأن أولا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنهم يجمعون العصر مع الجمعة، هذا أمر. والأمر الثاني أن الجمعة عبادة مستقلة، صلاة مستقلة غير الظهر، والنص إنما ورد بجمع العصر مع الظهر، والجمعة غير الظهر لاختلاف الأحكام. نعم. إذا كان يعني اعتمر عنه نيابة، نعم، ها أعطاه يعني النفقة التي اعتمر بها، نعم يجوز، يجوز إن شاء الله. نعم. مسافر بالطائرة في وقت صلاة الصبح، كيف أصلي وأنا داخل الطائرة؟ تصلي على حسب الحال، إذا كان فيه مكان للصلاة في الطائرة فتصلي في المكان الذي أعد لذلك، ما في مكان تصلي ولو كان على المقعد والكرسي الذي أنت عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت تصلي على حسب حالك. نعم. امرأة جاءت إلى العمرة ولم تستطع السعي ولا الطواف لمرض في أرجلها، فماذا تفعل؟ تفعل تطوف على حائمة يعني محمولة على عربية، أو تطوف محمولة المهم. وكان الأولى أنها ما تأتي للعمرة وهي بهذه الحالة، كان الواجب عليه أن لا تأتي العمرة وهي بهذه الحالة لأنها عاجز، فلكن الآن بما أنها تلبست العمرة وصلت تطوف محمولة وتسعى محمولة أيضا. نعم. هل كلمة جائز تعني لا شيء؟ لا، جائز يعني يستوي فيه الطرفان، يعني مباح، يعني مباح، لا واجب ولا مستحب. نعم. هل للمستحاضة أن تجمع وللمرضع كذلك لكثرة النجاسة؟ لا، المستحاضة نعم لها أن تجمع لأنها مريضة، المستحاضة لها أن تجمع لأنها مريضة، أما المرضع فلا، المرضع لا تجمع لأنها لا مرض بها فلا تجمع المرضع، لكن المستحاضة تجمع. ورد النص أيضا بجواز الجمع للمستحاضة لمرضها ولمشقة الوضوء عليها. نعم. يوجد عندي حمام كثير يجلس على المكيفات والشبابيك ويؤذيني، فهل يجوز لي أن أقتله؟ إذا كان داخل الحرم لا، ليس لك أن تقتله إذا كان داخل الحرم، أما إذا كان خارج الحرم نعم هو صيد يجوز أن تصيده. نعم. نوى الجمعة ودخل المسجد وهم يصلون العشاء، ماذا يفعل؟ يدخل معهم بنية المغرب، يدخل معهم بنية المغرب، ثم إذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس من يصلي المغرب المأموم ويتشهد ويسلم ويلحق مع الإمام في الرابعة بنية العشاء، وإن انتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه جائز، لكن إن أراد أن يعني أن ينفرد عن الإمام إذا قام للرابعة ويتشهد على عجل ويدخل مع الإمام في الرابعة بنية العشاء يجوز له ذلك. نعم. هل يجوز تكرار العمرة؟ العمرة في زمن متقارب تكرارها يكرهها كثير من العلماء لأنه لم ينقل فيها دليل شرعي يدل على الجواز. نعم. أنا نومي ثقيل وبعض الأحيان أنام حتى يخرج وقت صلاة الفجر، فماذا أفعل؟ على كل حال يا إخوان، الإنسان يتقي الله عز وجل بقدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان الإنسان يغالط نفسه ولا يهتم، يعني ما يتخذ الوسائل التي توقظه لصلاة الفجر، فهذا يعتبر مغالطة ويعتبر مكابرة، والله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، فأنت استفتي نفسك. إذا لو كان عندك عمل قبل صلاة الفجر، عمل دنيوي فيه شيء من المال يصرف لك، هل تنام؟ استفتي نفسك، ها؟ ينام ولا ما ينام؟ ما ينام، إذن هذه مغالطة. واسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كان قام الليل كله يتهجد، يكتب له قيام ليلة. فهذا حرمان، كون الإنسان يحرم من صلاة الفجر هذا حرمان والعياذ بالله من الحرمان. نعم. وصلنا المدينة بعد العمرة ولم نعرف اتجاه القبلة الصحيح في الفندق، وصلينا المغرب والعشاء ثم علمنا القبلة الصحيحة، هل نعيد الصلاة؟ ما تعيدون، تقضونها، لأن الصلاة ذهب وقتها، يعني تقضى، لأن الصلاة يعني بعد خروج وقت الصلاة تسمى قضاء أن تقضى. لكن إذا كان الانحراف يسير عن القبلة فهذا لا يضر، لأن المقصود الاتجاه، يعني أن يتجه المصلي إلى جهة الحرم، إلى جهة الكعبة، إذا كان الانحراف يسير. أما إذا كان الانحراف كثير لا، يعني تقضى صلاة المغرب وصلاة العشاء. كيفية سجود السهو لمن فات نسي ركعة في الصلاة؟ كيفية سجود السهو، ولا متى يكون سجود السهو؟ كيفية سجود السهو لمن نسي ركعة في الصلاة. من نسي ركعة في الصلاة وتذكر، يعني ذكرها قبل السلام، فيأتي بها ويسجد سجود السهو قبل السلام. لكن إذا لم يتذكرها إلا بعد السلام فإنه يأتي بالركعة أيضا، يأتي بالركعة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، هذه إذا لم يتذكرها إلا بعد ما سلم. أما إذا تذكرها وهو في الصلاة قبل السلام يأتي بالركعة ويسجد سجود السهو قبل السلام. الركعة لابد من الاتيان بها. نعم. هل يجوز لي أن أصلي مع كل وقت وقتا آخر لقضاء ما فاتني من الصلوات؟ إذا كان السائل يعلم الصلوات التي فاتت عليه فالسنة أن يقضيها على الترتيب، ما يقضيها يعني كل صلاة مع صلاتها، يقضيها على الترتيب إذا كان يعلم الصلوات التي فاتت عليه. ولكن إذا كان لا يعلم عدد الصلوات أو كان عدد الصلوات كثير جدا فهذا يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله والله غفور رحيم. هل نعم. هل إذا مات الزوج يجوز للزوجة أن تقضي عنه رقبة 60 يوم؟ نعم، إذا كان كفارة نعم يجوز للورثة سواء كانت الزوجة ولا غيرها أن يقضوا عنه، يطعموا عنه مثلا 60 مسكين. نعم. هل يجوز للمحرم أن يتحلل أن يحلق شعر رأسه بنفسه؟ نعم، إذا جاز له التحلل إذا طاف وسعى وجاز له التحلل يجوز له أن يحلق لنفسه أو يقصر لنفسه. نعم. اعتمرت في سنة من السنوات ورأيت الحجر الأسود أبيض في المنام، ما تفسيركم لذلك؟ لا، تفسير الأحلام ما هو عندنا. نعم. مات جدي منذ 15 سنة وقبل موته سمعت بكاء ليس في النوم وإنما في اليقظة، ماذا تقولون في هذا؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. انتهت الأسئلة. ها، هو السؤال؟ إذا كان معذور، إذا كان معذور فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان لا يستطيع الاستيقاظ من هذا المسكن أو المنوم فيعذر إن شاء الله. نعم. الأخ يسأل، الحاج يسأل يقول هل يجوز بعدما أعتمر عن نفسي أن أعتمر عن غيري نيابة من التنعيم؟ الجواب يا إخوة، قال به بعض أهل العلم، قال بهذا لأن عائشة أحرمت من التنعيم، لكن المستحب خلاف هذا، المستحب خلاف هذا. إذا أردت النيابة عن أحد إما أنك تحرم من بلدك أو من الميقات المعتبر شرعا، لكن لو خرجت وأحرمت من الحل خارج الحرم قال به بعض أهل العلم. نعم. أنت مقيم ولا مسافر؟ مقيم. صلي في الباص صلاة العصر قبل أن يخرج الوقت. نعم. ها ها نعم، هذا عذر، هذا عذر. لا، العشاء، العشاء والمغرب، العشاء لا، سقوط الثلوج في وقت الظهر نادر، لكن المغرب والعشاء نعم. الجمع بين الظهر والعشاء للمسافر والمريض، بين الظهر والعصر للمسافر والمريض. على كل حال مثل ما قلنا يعني ذكرنا هذا قبل قليل، إن أردت الخروج إلى خارج الحرم، خارج حدود الحرم وأحرمت عن أحد الوالدين قال به بعض أهل العلم وإن كان المستحب خلافه. نعم. رأس المال يعني يعمل فيه للتجارة. التجارة. التجارة إذا حال الحول على الأصل، إذا حال الحول على الأصل أصل التجارة يقيم المال الموجود بما فيه الأصل والأرباح كم يساوي، ثم يخرج منه ربع العشر. يقيم رأس المال الموجود من التجارة، يقيم سواء كان ربحا أو رأس المال، ويخرج ربع العشر من رأس المال من ولو كانت بضاعة تقيم. هل إذا اعتمرت عن نفسي يجوز أن أعتمر عن أبي المتوفي من التنعيم؟ هذا تكرار السؤال، تكرار.